الحديث الخامس والأربعون عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في النهي عن بيع المحرمات وأكل ثمنها، وفيه من الفوائد أولا تأكيد الخبر بذكر زمانه ومكانه، ثانيا عظم شأن فتح مكة في تقرير الأحكام، وقد خطب صلى الله عليه وسلم غير مرة وبين الأحكام المتعلقة بحرمة مكة وأحكاما أخرى كالتي في هذا الحديث. ثالثا النهي عن بيع هذه المذكورات. رابعا تأكيد هذا النهي بالتصريح بلفظ التحريم وبإضافة التحريم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا أن ما حرمه الله حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما حرمه الرسول فقد حرمه الله. سادسا التلازم يبين بعض حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم، كالإيمان والطاعة والمحبة والتشريع، مع التفاوت في المرتبة بين الرسول والمرسل قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، وقال: وأطيعوا الله ورسوله، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، وقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سابعا جواز عود الضمير إلى أحد المعطوفين لقوله إن الله ورسوله حرم بإفراد الضمير راجعا إلى الله، وله نظائر في اللغة ومنه في القرآن: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها والله ورسوله أحق أن يرضوه، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ثامنا تحريم الخمر. وتحريم بيعها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، فلعن الخمر وعاصرا ومعتصرا والماصورة له وحاملا والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقاة له والمستقاة له حتى عد عشرة من هذا الضرب. تاسعا، تحريم الميتة وتحريم بيعها. عاشرا، تحريم الخنزير وتحريم بيعه. الحادي عشر، تحريم بيع الأصنام على هيئتها. الثاني عشر، وجوب تحطيم الأصنام تحطيما يزيل صورتها. الثالث عشر، الاستفصال عن بيع شحوم الميتة والانتفاع بها. رابعا، تحريم بيع شحوم الميتة كسائر أجزائها النجسة وإن كان ينتفع بها. الخامس عشر، قيل فيه تحريم الانتفاع بشحوم الميتة، وذلك للاختلاف في مرجع قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. قيل الضمير للبيع، وقيل لما ذكر من وجوه الانتفاع من طلاء السفن ودهن الجلود والاستصباح. والأظهر رجوعه إلى البيع لأنه موضوع الحديث، فيتعين أنه المسؤول عنه ويؤيده قوله في اليهود ثم باعوا. السادس عشر، أن مجرد الانتفاع بالشيء لا يستلزم حله ولا حل بيعه، كالكلب ينتفع به كالكلب ينتفع به ولا يحل بيعه. السابع عشر، أن من أساليب الدم والتقبيح الدعاء بقاتله الله. السابع عشر، أن من أساليب الذم والتقبيح الدعاء بقاتله الله. الثامن عشر، ذم اليهود بالاحتيال على ما حرم الله وأنهم السلف لآل الجيل وأنهم السلف لأهل الحيل كما ذكر في هذا الحديث، وكاحتيالهم على الصيد في السبت وقد حرمه الله عليهم. التاسع عشر، أن ما حرم أكله حرم أكل ثمنه. العشرون، جواز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على الاستصباح وطلاء السفن. الحادي والعشرون، تحريم ما مفسدته راجحة على مصلحته، وفي هذا احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، لذا حرم بيع الشحوم مع ما ذكر فيها من وجوه الانتفاع. الثاني والعشرون، أن من كمال الشريعة تحريم كل ما يضر بالإنسان في دينه وعقله ونفسه وماله.